بالتجاوز عما فرط منكم فيقربكم من جنات من جناب عزه ويبوئكم في جوار قدسه. عبر عن ذلك بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة. والله غفور رحيم لمن تحبب إليه بطاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. روي أنها نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل نزلت في وفد نجران لما قالوا إنما نعبد المسيح حبا لله، وقيل في أقوام زعموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقا من العمل. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يحتمل المضي والمضارع بمعنى فإن تتولوا، فإن الله لا يحب الكافرين، لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم، وإنما لم يقل فلا يحبهم لقصد العموم والدلالة على أن التولي كفر، وأنه من هذه الحيثية بنفي محبة الله، وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الإنسان لابد مهما طال به العمر أن يصل إلى القبر، ولابد بعد القبر أن تبعثر هذه القبور وأن يقوم الناس من قبورهم إلى صعيد واحد، وأن يجتمع الناس في موقف واحد، إنه الموقف الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اليوم الذي نجتمع فيه يجتمع البر والفاجر، يجتمع الناس من آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، يجتمع فيه الأنبياء والمرسلون، ويجتمع فيه الأتباع الذين صدقوا والذين كذبوا، كل الناس في هذا الموقف. وربنا عز وجل يخبرنا أنه في هذا الموقف ربما تجد أن بعض الناس أو كل الناس ربما يتمنون لو كان هنالك أجل طويل، هذا الأجل الطويل لأنهم أيقنوا الحساب وأيقنوا الاجتماع وأيقنوا يوم القيامة وأيقنوا الصراط والميزان والجنة والنار، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. إذن فطبعا ربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يوجد خزانة تحت العرش، فهذه كما قال ربنا في سورة أخرى وإذا الصحف نشرت، هذه الصحف تطير، كل صحيفة يأخذها صاحبها، بعضهم يأخذها باليمين والبعض الآخر بالشمال والبعض الثالث من وراء ظهره. لا تخطئ صحيفة صاحبها ولا تخطئ اليد التي تحمل بها، ولا يستطيع أن يحملها إلا بما عينت له من يمين أو شمال أو من وراء ظهر. موقف عظيم جلل، ربنا سبحانه وتعالى سيحاسب الناس على كل شيء، فالأعمال كلها حاضرة وكلها مرسومة، وكأن الدنيا التي مرت تمر أمامهم، فلا سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. يحاسب الناس جميعا، كل واحد يحسب أن الحساب له فقط، وأن الله عز وجل يحاسبه فيرى أعماله من الساعة التي بدأ التكليف بها إلى أن انتقل إلى الله تبارك وتعالى. فإن استمر الخير من عمل صالح ووقف وبناء مساجد مثلا وسبل خير، فيرى أن أعماله تنمو حتى بعد وفاته وتزداد حسناته، فإما أن يأخذ كتابه إذن بيمينه أو بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. المقابل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يوم تجد إذن كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أيضا محضر، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فتتمنى أن يكون هذه الأعمال التي يعني كانت حاضرة من خير أو من شر فيوجد زمان طويل، ربما يظن الإنسان أن الوقت لا ينتهي. كل إنسان في هذه الحياة الدنيا عندما ينظر إلى حياته والله عمري 60 سنة كيف مرت وكيف انقضت، ففي كل يوم ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن ننظر إلى أعمالنا، ما فيها من سيء فنصلحها، وما فيها من خير فنخلص العمل فيه لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للإنسان دائما أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ربنا عز وجل: ويحذركم الله نفسه. الله يحذركم ذلك اليوم الذي تجتمعون فيه، يحذركم الحساب، يحذركم الجزاء، يحذركم نتيجة أعمالكم، يحذركم عدم اتباعكم للأنبياء، يحذركم الله. فكرر ذلك وأكده وذكرنا به. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه: والله رؤوف بالعباد. يعني إنما النهي وإنما التحذير إنما هو رأفة بهؤلاء العباد ورحمة بهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذو مغفرة وذو عقاب أليم. فدائما ترجى رحمة الله عز وجل ويخشى عذابه. فدائما الإنسان ينبغي أن يكون ما بين هذين المقامين، ويعلم أن الموت لاحق به، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لذلك عليكم دائما أن تصلحوا من أنفسكم وأن تكونوا مستعدين للقاء الله عز وجل. فإذا جاءك ملك الموت وقال لك: إن الله مشتاق إلى لقاك، فهل أنت مشتاق إلى لقاء؟ نرجو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين غفر الله لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم ورفع الله درجاتهم وأكرمهم وأنزلهم منزل صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم سلكنا مسالك الهدى، اللهم أبعدنا عن مزالق الردى، اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما هي المحبة؟ عندما تجد نفسك تميل إلى الشيء لأنك تدرك فيه يعني شيئا من الكمال، فلذلك ربما هذه المحبة يعني نوع من الإرادة، فأحيانا هي لا تتعلق لا بالمعاني ولا بالمنافع، وإنما شيء تميل النفس فيه. فإذا كان العبد حقيقة يحب الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه يحب خدمته، يحب ثوابه، يحب إحسانه. نعم هكذا. أما محبة الله عز وجل للعباد فهي إيصال الخيرات لهم، إيصال المنافع في الدين والدنيا، هكذا تكون المحبة. فإذا كان العبد محبا لله عز وجل ومال قلبه إلى الله فلا يلتفت إلى غير الله ولا يدعي محبة غير الله سبحانه وتعالى. العارفون دائما يعلمون أن المحبة والثواب إنما هي المنزلة التي يصل إليها العبد بعبادته لله سبحانه وتعالى، وأيضا بالإخلاص له في كل أموره. فلذلك صاحب العقل السليم وصاحب الطبع السليم دائما إنما لا ينكر حب الله سبحانه وتعالى، ولكن الحب إنما يستلزم الطاعة. ورحم الله من قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعند ذلك فالكمال الحقيقي ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت من نفسك كمالا أو رأيت الكمال الحقيقي عند ذلك فهو إنما يكون من الله ويكون بالله ويكون إلى الله تبارك وتعالى. فالعبد يرغب بالقرب من طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون مستلزما لماذا؟ لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة رسول الله واتباع رسول الله من طاعة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فيه: فاتبعوني، اتبعوا رسول الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما معنى يحببكم الله سبحانه وتعالى؟ حب الله معناه رضاه عن عباده، فإن الله يرضى عنكم، فإن الله يوفقكم للعمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يكشف الران عن قلوبكم، فإن الله يكشف الحجب عن قلوبكم وأبصاركم، فإن الله يتجاوز عما فرط منكم، فإن الله يبعدكم عن النار، فإن الله يقربكم من الجنة. عند ذلك إن الله يبوئكم في جوار قدسه، كل ذلك معناه المحبة. يحببكم الله أي ذلك في مقابلة طاعتكم لله سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم. إذن غفور لمن تحبب إليه بهذه الطاعة، لمن اتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية رد على من؟ قوم كانوا من اليهود يقولون كما ذكرهم ربنا في القرآن الكريم: نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب إذا كنتم أنتم تقولون إنكم أبناء الله، ولو كان هذا على سبيل المجاز وأحباؤه، فالمحب إنما يكون طائعا لله عز وجل، فأنتم لماذا تغضبون الله؟ لماذا تقتلون أنبياء الله؟ لماذا تثيرون الفساد في الأرض؟ لماذا تفعلون الفاحشة في كل مكان؟ لماذا لا تطبقون شريعة الله عز وجل؟ أيضا لو هذا بالنسبة لليهود، بالنسبة للنصارى، وفد نجران جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسهم في مسجده من أجل أن يطلعوا على طاعة المؤمنين لربهم وعلى صلاتهم وعلى تقربهم، لكن الإيمان لم يدخل إلى قلوبهم. وربنا عز وجل وصل الأمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم للمباهلة. ما هي المباهلة؟ أن يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف أهل بيته في طرفين، ويقف وفد نصارى نجران في طرف آخر، ثم يدعون الله عز وجل، فإن الله بعد ذلك يهلك أحد الطرفين الذين لا يستجيبون لله عز وجل ويخالفون أمره. علموا بذلك أنه نبي من أنبياء الله، وأنهم لو باهلوه فإن اللعنة والغضب والهلاك إنما سينزل بهم. مع هذا كله لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا وقد دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كذلك إذا قلنا هذا من النصارى، طيب من العرب ومن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين زعموا أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، طيب من أراد أن يقول ليست المحبة عيني وحبيبي وروحي رسول الله، لا، ليست هذه المحبة، هذه كلمات بسيطة تخرج على الألسنة. محبة رسول الله الحقيقية أن السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون مطبقة، أن تكون العزة لله ولرسوله، أن يكون الحكم بما أنزل الله، أن يكون إذا دعاك أحد إلى التحكم إلى كتاب الله ترضخ لذلك الحكم. كل ذلك ينبغي أن يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل أطيعوا للجواب للجميع، لليهود، للنصارى، لمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب عام، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، أي إن تتولوا عن طاعته وعن محبته وعن اتباع أوامره وعن تحليل ما أحل الله وعن تحريم ما حرم الله، إن تتولوا عند ذلك لا يرضى، فإن الله لا يحب الكافرين. معنى هنا لا يحب، لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم، لأن التولي عن طاعة الله كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن هنا من هذه الحيثية بينا فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يرضى عنهم، وإن كانت هذه المحبة إنما هي مخصوصة بالمؤمنين الذين تولاهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا يتتبعون أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إلى آخر الآيات التي فيها قصة السيدة مريم عليها السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء التخير، معنى ذلك عندما اختار الله عز وجل من عباده ومن خلقه رسلا مبشرين ومنذرين، خصهم بالرسالة، خصهم بالكتب المنزلة، خصهم بالخصائص الروحانية، خصهم بالخصائص الجسمانية، ولذلك يعني كانت لهم قوة ما لم يقوى عليه غيرهم. ولذلك لما أوجب الله عز وجل طاعة الرسل وبين أنها هذه الطاعة هي التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، عقب ذلك ببيان مناقبهم وبذلك وأيضا تحريضا عليها وتنفيعا بها واستدلالا عليها، ولذلك قال به استدل على فضلهم على الملائكة. طيب من هم آل إبراهيم؟ آل من هم الملائكة؟ إذن آل إبراهيم طبعا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، إبراهيم يعني وآله، يعني إن الله عز وجل عندما اصطفى إبراهيم اصطفى ولديه إسماعيل وإسحاق، واصطفى أيضا أولادهما، يعني أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق. أما من أولاد إسماعيل فقد دخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن نبي من سلالة إسماعيل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من سلالة إسحاق فربنا سبحانه وتعالى أرسل عددا كبيرا، يعني آل عمران كانوا موسى وهارون ابن عمران ابن يصور ابن فاهث ابن لا وابن يعقوب أو عيسى، وأمه مريم بنت عمران ابن ماثان ابن إسعازار ابن أبي يود ابن يوزن ابن رب بابل ابن ساليان ابن يوحنا ابن أوشا ابن موذن ابن مشكى ابن حارافار ابن آحاد ابن يوتام ابن عزرية ابن يورام ابن ساقد ابن إيشا ابن رحعيم ابن سليمان ابن داود ابن ألشين ابن عويد ابن سلمون ابن ياعر ابن يخشون ابن عميار ابن رام ابن حضروم ابن فارض ابن يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. إذن هذه عبارة عن سلسلة، هذه كانت هي أصل لكثير من الأنبياء والرسل، وكان بين العمرانيين 1800 سنة، ذرية بعضها من بعض، أي قال حال من آل إبراهيم. وطبعا هذه الذرية هي عبارة عن كانت من إبراهيم ومن إسماعيل، من إسماعيل ومن إسحاق، هذا كان آل إبراهيم وآل، طبعا إن الله اصطفى آدم وإبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا جاء في الوصف بأنهم ذرية بعضهم من بعض، هم ذرية واحدة متشعبة من بعضها البعض. إذن ذرية الأنبياء من نسلين واحد. الذرية أحيانا تقع على الواحد وتقع على المجموعة، نعم. فلذلك هي من الذر أو فعول من الذرء، أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وأدغم. قال ربنا عز وجل: والله سميع عليم بأقوال الناس وأعمالهم، فيصطفي من كان مستقيم القول والعمل أو سميع. يا بقول امرأة عمران عليم بنيتها. إذن بعد هذا الاصطفاء سيأتينا الكلام عن السيدة مريم عليها السلام، وكيف ولدت بهذه، وكيف نذرت لبيت المقدس، وكيف تكفلها سيدنا زكريا، وكيف كانت يتيمة، ثم بعد ذلك كيف اختارها الله عز وجل لتحمل بدون ذكر، وليكون ولدها آية من جهة، وأن يكون فتنة للآخرين فيعبدونه ويتخذونه ربا من دون الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. إذن نقف عند قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.